يأتي طفل صغير اليوم كما قرأنا هذا الأيام في محاضرة الشيخ ابن عثيمين حفظه الله، محاضرة عظيمة نشرت في جريدة المسلمين، يتحدث عن الفتن، ومن الفتن يقول فتن بعض الشباب الذين ركبهم الغرور، حفظ حديثا أو حديثين رأى نفسه محدثا كبيرا، قيل له أنت تقول هذا الكلام والإمام أحمد يقول هكذا، هل تدرون ما جواب هذا الشاب؟ جواب قال الإمام أحمد رجل وأنا رجل، الإمام أحمد رجل وأنا رجل. هذه الجريدة موجودة عندي إن شاء الله، أصورها وأوزع عليكم لتقرأوا هذه المحاضرة، محاضرة عظيمة، لتعرفوا كلام ابن عثيمين جوابه على هذا الكلام السيء. صحيح هو رجل يعني ذكر ليس بأنثى، لكن هل هو من رجال العلم؟ هذا معنى كلام ابن عثيمين في تحليل هذا الكلام. رجال، أنتم رجال بمعنى أنتم ذكور ولستم بإناث، لكن رجال بالمفهوم الثاني، أنتم رجال لا، هذا لا يقوله إنسان عاقل، يجب احترام أهل العلم والاستفادة منهم. الشاهد الإمام أبو حنيفة لما قال هذا الكلام لم يقل إلا في زملائه وأقرانه، أما أنتم ونحن لا ينبغي لنا أن نقول، بل لا ينبغي أن نقول في مشايخنا الذين درسنا عليهم مثل شيخنا الشيخ عبد العزيز، لو قال أقول هو رجل وأنا رجل لا ما أقول هذا، هذا قلة حياة قلة أدب، لا ينبغي هذا. الشاهد طالب علم يقدر طلاب العلم فيستفيد منهم. إياكم والغرور، الغرور مضيعة للرجال، من ركبه الغرور ورأى نفسه أنه أحسن من غيره دخله العجب، الإعجاب بالنفس، الإعجاب بالنفس ربما ينسيك رب العالمين، تقول أنا بس، أنا الذي فهمت، أنا الذي أفهم، أنا وأنا، تركت الناس جميعا، استنكرت الناس جميعا، ربما يؤديك إلى موقف خطير. يجب التواضع والإنصاف وتقدير أهل العلم وتقدير زملائك الذين هم أكبر منك. جرت عادة الأولين في طلب العلم، الطالب الصغير لا يدرس على الشيخ مباشرة، يدرس أولا على كبار الطلاب، كل واحد يرتب له طالبا كبيرا يدرس عليه فيحفظ عليه فيردد عليه ثم يصل إلى الشيخ. ما نزال نعتبر أولئك الذين كنا ندرس عليهم قبل أن نصل إلى الشيوخ نعتبرهم من شيوخنا وهم زملاؤنا طلاب، لكن قبلنا طالب علم يقدر العلم ويقدر أهل العلم ويستفيد. كلمات، برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.